وانظر الى الرد البليغ الجامع المفحل. قال علمها عند رب في كتاب لا يضل قراءه لا يضل ربي ولا ينسى. علمها عند ربي في كتاب إذن هو في كتاب فعلا مكتوب اللوح المحفوظ او في كتاب تمثيل لثبات العلم عند الله كتبت من كتب كل شيء. قال علمها علم القرون وشأنها امور غيبية لا اعلمها ولا اعلم الا ما يوحى الي، لكن ذاك غيب والغيب من شأن الله ومن علم الله. علمها عند رب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الضلال ان تغفل عن مكان الشيء او اين وضعته. الضلال الضياع. ضل الرجل ناقته ضياعها. النسيان الترك. لا يضل ربي ولا ينسى. هذا الكلام يفيد بعض المعاني منها ربنا تبارك وتعالى لا ينسى ما فات وقد علم بما هو آتي. ربنا علمه محيط أزلي لا يزيد ولا ينقص، فلا ينقص علمه بما فات ولا يزيد علمه بما هو آت. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يغيب عنه شيء ولا يغيب هو عن شيء. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضيع شيئا ولا يضيع منه شيء ولا ينسى شيء. لا يغيب هو عن شيء ولا يغيب عنه شيء. لا يضل ربي ولا ينسى. وإذا كان النعت للكتاب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي الكتاب لا يضل ربه، أو لا يضل، أي لا يضل الله كتابه، أو لا يضل الله شيئا، لا يضله أي لا يضيعه ولا ينسى. لا يضل ربي أي لا يضل شيئا ولا ينسى. ماذا للقرون الأولى؟ خرج عن الموضوع فأجابه موسى إجابة بليغة، لا شأن لك بما فات، أنت في حالك، ما شأنك؟ كيف يكون حالك أنت وبالك أنت وما مصيرك أنت؟ ما لك وما لما مضى؟ علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم يأتي بعد ذلك الوصف، وصف لله عز وجل الذي لا يضل ولا ينسى. واسمع البلاغة والفصاحة. الذي جعل لكم الأرض مهدا، الذي جعل لكم الأرض مهادا قراءة، وسلك لكم فيها سبلا، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الذي جعل لكم الأرض مهدا، المهد والمهاد في الأرض، جعل لكم الأرض مهدا أي مهدها مهدا، أو جعل لكم الأرض ذات مهد. ذاك لمن يحب تفصيل اللغة العربية، المصدر هل هو مصدر أو هو على محذوف إلى آخر. جعل لكم الأرض مهدا، ولذا قرأت مهادا، المهاد الفراش، أي كالمهاد كالفراش تنامون عليها وتمشون عليها، ممهدة سهلة ميسرة. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، طرقا بين الجبال وبين الأودية، جعل لكم فيها طرقا تسيرون فيها وتمشون فيها وتبتغون التجارات وتنتقلون من مكان إلى آخر، فهي سهلة ميسرة وفيها الطرق. وأنزل من السماء ماء، السماء ما علاك سماء أي من السحاب، ماء فأخرجنا. الكلام تغير من الغيبة إلى المتكلم، إلى المتكلم. أنزل من السماء فأخرجنا، المتكلم موسى والكلام متصل، فأخرجنا به بالماء أي بالحراسة، بالحرف، بالري، بالعناية، يقسمها الى ذلك ازواجا من نبات الشجر. او انتهى كلام موسى، انتهى الكلام عند الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء. وهنا تحول الكلام من غيب الى متكلم للبيان، لبيان ان المنعم هو الله، للدلالة على عظمته وعلى ان كل شيء مطيع له مقهور في قبضته. اخرجنا به ازواجا من نبات شتى، ازواجا شتى من نبات، او ازواجا من نبات شتى، نبات شتى، شتى جمع شتيت، كمرضى جمع مريض، شتى الامر وتشتى التفرق، والشتيت المتفرق. ازواجا شتى اصناف، وسميت ازواجا لازدواجها واقترانها. خرجنا بهذا الماء الواحد من الارض الواحده اصناف والوان وانواع من النبات، منه ما يصلح لكم ومنه ما يصلح لانعامكم، الوان واصناف من حيث الرائحه، من حيث الطعم، من حيث النفع، من ازواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا انعامكم، امر اباحه من الخالق المنعم المدبر. دلت الآيات على أن ما في الوجود من شيء إلا هو مسخر لما أراده الله. فنزل الماء على الأرض فخرج منها أزواجا من نبات شتى دون اختيار منا، بل هذا هو الذي خلقه الله، أصناف وأزواج وألوان وأنواع. كلوا وارعوا أنعامكم، ما يصلح لك تأكل منه وما يصلح للأنعام من الرعي. وارعوا رعى غنمه سامها، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. النهى، النهى جمع نهية، النهى العقول السليمة من الشوائب والخواطر السقيمة، سميت بذلك النهى لأن أصحاب النهى هم الذين ينتهى إلى رأيهم. فأنت تذهب إلى العاقل الحكيم فتنتهي إلى رأيه، فهم أولو النهى ينتهى إلى رأيهم. أو أولو النهى لأن صاحب النهية تنهاه عن الخلق الرذيل وعن التصرف الخاطئ. فمن كان عقله سليما يهديه إلى الصواب وينهاه عن الخطأ فعقله نهية، فكل نهية عقل وليس كل عقل نهية. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها من الأرض خلقناكم خلق آدم وفيها نعيدكم بالموت، ومنها من الأرض نخرجكم تارة أخرى في البعث والنشور. آيات تدعو للتأمل، آيات تدل على وجود الواحد الأحد الخالق الرازق القادر. ترى هل نفع التذكير؟ هل أجدى ذاك المنطق السليم والبرهان القاطع نعسر عنه؟ هل أجدى؟ وربنا يقول ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقد استمع فرعون للحجج والدلائل والبراهين الصافعة على وجود الواحد الأحد الخالق القادر بالذات الغني بالذات الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ورأى عيانا المعجزات المبهرة الدالة على صدق نبوة موسى عليه السلام، ومع ذلك عاند وأبى واستكبر. ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أبى، امتنع مع المقدرة، أبى الإيمان رغم وضوح الدليل، أبى التصديق رغم ابهار المعجزة. ولنتأمل في كلام فرعون الذي حكى عنه القرآن، وكيف يجادل الكافر بالباطل، وكيف يكون التدليس. ولنسمع ولنتأمل. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ذاك ما حكاه القرآن عن مقولة فرعون. موسى حين ذهب إلى فرعون كان له مطلبان: المطلب الأول أن يؤمن فرعون وأن يعرف أنه مربوب وليس ربا كما يظن. المطلب الثاني أن يطلق سراح بني إسرائيل. إذا فالمطلوب خروجه من الأرض من البلاد هم بني إسرائيل، ولم يطلب موسى من فرعون الخروج والتنازل عن ملكه. فانظر إلى قلب الأوضاع: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا. هل جاء على كلامه على لسان موسى أنه طلب من فرعون الخروج لبني إسرائيل؟ ينظر إلى قلب الحقائق والتدليس: لتخرجنا من أرضنا بسحرك. إذن فقد أنكر صدق المعجزة واتهمه بالسحر. هل يستطيع ساحر مهما أوتي من قوة أن يخرج ملكا كفرعون من ملكه، أو أن يبنيه وجنوده من الأرض؟ هل يمكن؟ تعلل وتحير وتدليس واتهام بالباطل. اتهمه بالباطل، اتهمه بأنه يريد أن ينتزع من ملكه ويخرجه. وطلب موسى كان غاية الوضوح: أرسل معنا بني إسرائيل فلنأتينك بسحر مثله. التحدي بالباطل: فاجعل بيننا وبينك موعدا. الموعد هنا بمعنى الوعد، وذاك أرجح الأقوال لقوله: لا نخلفه ولا يخلف إلا الوعد. لكن الموعد يأتي بمعنى الوعد ويأتي بمعنى مكان الوعد، كقوله عز وجل: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. ويأتي بمعنى زمان الوعد، كقوله عز وجل: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. هنا يأتي الموعد بمعنى الوعد: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه. قراءة بالجزم جواب: اجعل بيننا. لا نخلفه نعت للموعد، لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. مكانا سوى قراءتان وهما لغتان: سوى وسوى، أي مكانا نصفا عدلا مستويا نستوي نحن وأنت فيه. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم موعدكم يوم قراءة موعدكم يوم الزينة. يوم الزينة يوم فرح، يوم عيد يحتفل به فرعون وقومه، يحتفل فيه الناس، يجتمعون فيه في مكان. أراد موسى أن يكون الموعد في مكان عام يجتمع فيه الناس في يوم عيدهم لكي يكون ظهور الحق علنا ويكسو الأمر بين الناس وتظهر المعجزة ويتبين الحق للجميع. فاختار ذاك اليوم موعدكم يوم الزين وأن يحشر الناس ضحى. فاختار المكان واختار الزمان ضحى، والضحى بعد طلوع الشمس. ضحى وضحى، ضحى إذا أردت ضحى اليوم، ضحى مطلق منونة. وأن يحشر الناس ضحى، ضحى كما هي في المصحف، وقرئت أن تحشر الناس ضحى. أن يحشر الناس ضحى، أن تحشر الناس يا فرعون، أن نحشر الناس أنا وأنت، أن يحشر الناس ضحى، أن تحشر الناس، أن نحشر الناس، أن يحشر الناس فرعون والكلام لقومه، أن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. تولى فرعون عن الإيمان وانصرف عن المكان وجمع كيده السحرة، ثم أتى في الموعد الضحى ضحوة الشمس. وإذا استمر السجال وقال الموقف فالنهار فيه متسع، ده اختيار موسى، والمكان واسع والكل مجتمع فيه، الكل بنو إسرائيل وقوم فرعون. تولى فرعون وجمع كيده وأتى السحر. قال لهم موسى لفرعون وللسحر أو للسحر: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. يسحتكم يهلككم، سحته وأسحت أهلك واستأصله، وأصله من استقصاء الحلق للشعر ثم استخدم في كل استقصاء واستئصال. لا تفتروا على الله كذبا تختلقوا الكذب وتقولوا على المعجزة إنها سحر فيهلككم ربكم ويستأصلكم. هذا الخطاب العنيف من موسى للسحرة. لو علم موسى كيف يكون حال السحرة في آخر النهار، هل كان يخاطبهم بذات العنف؟ ويلكم، دعاء عليهم بالويل، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. هؤلاء في تلك اللحظة مكتوبون عند الله من الشهداء البررة، وفي نظر الناس هم من السحرة. ولذا روي أنه قيل لموسى من جبريل بعد هذه المقولة: يا موسى رفقا بأولياء الله. قال موسى: كيف تقول ذلك وقد جاءوا وكذا وكذا؟ قال: هم الآن أمام سحرة، وبعد العصر هم شهداء بررة. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. من اختلق الكذب خاب وخسر دنيا وأخرى. يبدو أن المقولة هزت السحر، يبدو أنها هزتهم. يقول الله: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. التنازع كيف يحدث؟ أسروا النجوى، بالغوا في الإصرار في الكلام بخفوت صوت في السر، متناجين بعيدا عن موسى وعن هارون وعن أن يسمعهم أحد. ذاك التنازع أهو كيف يفعلون؟ كيف يغلبون؟ كيف يجتمعون على أمر؟ أم أن البعض قال: ما هذا بقول ساحر؟ لا تفتروا على الله كذبا فيزحفكم بعذاب خاص، ما بقول ساحر الذي يستعدي عليهم رب العالمين ويذكر اسم الله ولا يسجد لفرعون ويؤدب هذا التأديب الواثق ليس بساحر. تنازعوا امرهم، يعلم الله ماذا كان السر الذي تسار به هؤلاء، اسروا النبي. قالوا في النهايه بعد انتهاء التنازع والاكل والعطاء في الكلام، قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قالوا مقوله فرعون يريدان ان يخرجاكم من ارضكم، ولا دليل على ذلك لا بكلام موسى ولا بفعله ولا بدعوته، لكنهم يقولون مثل ما قال فرعون. ان هذان لساحران، قرئت ان هذين لساحران، وهذه القراءة موافقة للإعراب مخالفة لرسم المصحف، وإن كان قرأ بها بعض الصحابة منهم عائشة وعثمان بن عفان. وقرأت إن هذان لساحران، والقراءة موافقة لرسم المصحف مخالفة للإعراب. إن هذان لساحران موافقة لرسم المصحف وموافقة للإعراب أيضا، لكن لابد من التخريج. إن هذين لساحران، هذين اسم إن، ساحران خبر إن، صحيحة الإعراب لكنها مخالفة لرسم المصحف. إن هذان لساحران، خرجوا لها تخاريج منها، إنها لغة بالحارث بن كعب، قبيلة من الحارث قبائل، يقولون جاء الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان. ألف التثنية تبقى على ما هي في الحالات الثلاث في الرفع والنصب. وقالوا إن هذان لساحرا، الاسم ضمير الشأن، إن الشأن والأمر والمسألة والقضية، هذان لساحران خبر إن. قالوا إن بمعنى نعم، وجاءوا بأمثلة كثيرة بمعنى نعم، هذان لساحران مبتدأ وخبر، كل ذلك يطعن فيه لغويا او نحوي. وقالوا التقدير انه هذان لهما ساحران، فحذف الضمير، كل ذلك لا داعي له. والقراءه الارجح والموافقه للمصحف ان هذان لساحران، وتخرج على امرين. الامر الاول ان مخففه من التقدير، مهمله لا تعمل، هذان لساحرا مبتدأ وخبر، واللام فارقة، أو إن نافية، واللام لساحرا بمعنى إلا، والمعنى ما هذان إلا ساحرا. هذه القراءة الصحيحة رسما وإعرابا. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاك من أرضكم بسحرهم ويذهبا بطريقتكم شريعتكم المثلى، تأنيث الأمثل، يذهبوا بمذهبكم وبدينكم وبطريقتكم الأفضل والأحسن، أي الطريقة تطلق على أشراف القوم، رأي مرجوح، ويذهب بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعان. أجمع الأمر أو أجمع على الشيء، أحكم وعدم، فأجمعوا أمركم، أي أحكموا أمركم وعزموا عليه، واجعلوا أمركم معزوما عليه مجمع عليه. وقرئت فاجمع كيدكم، الحيل والعصي والحبال والأدوات، ثم أتوا صفا مصطفين لتلقوا بالهيبة في صدر موسى والناس، أو فأتوا صفا مجتمعين، الصف مجتمعين، صفا صفوف، فأتوا صفا المكان الذي اصطف فيه الناس، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم فاز بمطلوبه من استعلى غلب.